قال أسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجل. اسمع بقى المهم، وأرجع على نفسي بالخوف، أخاف ألا يقبل مني وأحفظه بالجهد إلى الموت. قال تكلم فأنت تحسن تصلي، يعني إن كنت تصلي هكذا فأنت تحسن تصلي. أخاف ألا يقبل مني وأحفظه بالجهد إلى الموت. شايفكم كده أن في حاجة عندي في المطبوعة مخالفة للي معكم؟ إيه؟ طب قول يعني سمعني. ما فيش مشكلة، مش هتفرق كتير، لأن هذا الكلام ليس منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تختلف فيه الإيه؟ الروايات وتختلف فيه النسخ. واضح؟ بعد ذلك قال فصل: ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل الدعاء. هيتكلم عن الخشوع في الدعاء، لكننا نريد أن نكمل الكلام في الصلاة. وجدنا رسالة للإمام ابن القيم، اسمها، هي مش رسالة إلى كل مسلم، هو اللي سماها كده الذي طبعها، سماها رسالة إلى كل مسلم، لكن هي كانت رسالة من الإمام ابن القيم إلى من؟ إلى أحد إخواني. رسالة طيبة جدا، وهي في حاجة إلى أن تشرح، ولكن أنا انتخبت منها اليوم الكلام عن الخشوع في الصلاة. شوف الإمام رحمة الله عليه بيقول إيه، كلام ابن القيم بقى، ما هو يعني يقول: فالصلاة قرة عيون المحبين. الصلاة قرة عيون المحبين، محب لله في هذه الدنيا، في الدنيا، لأن قرة العيون في الآخرة ستكون في ماذا؟ في رؤية الله عز وجل. رزقنا الله وإياكم رؤيته سبحانه في دار الفردوس الأعلى. فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون إلا به، ولا تطمئن ولا تسكن النفس إلا إليه. صدقني، مهما أحببت فلن تطمئن نفسك، ومهما أحببت فلن تسكن نفسك، وإنما الحب الحقيقي الذي يعطيك الطمأنينة ويؤتيك السكينة وحب الله سبحانه وتعالى. فحب غير الله تبارك وتعالى يتعب، أما حب الله عز وجل فهو الحب الذي تسكن إليه النفوس وتطمئن إليه القلوب. قال: ولا تطمئن ولا تسكن النفس إلا إليه، والتنعم بذكره، والتلذذ بالخضوع له، والقرب منه، ولا سيما في حال السجود حينما يكون العبد أقرب ما يكون من ربه. قال: وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. قال: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، يا بلال أرحنا بالصلاة. قال: فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول من يقول نصلي ونستريح من الصلاة؟ عايزين علينا الفرض بتاع ربنا، عايزين نخلص منه بقى، نخلص منه كأنه إيه؟ دين في رقبتك. فيقول: فأين هذا من قول من يقول نصلي ونستريح من الصلاة؟ فالمحبون يسعون إلى الصلاة من أجل أن تقر عيونهم وأن تطمئن نفوسهم، أما مدعو المحبة فإنهم ماذا يفعلون؟ يريدون أن يتخلصوا من عبء التكليف. قال: فأين هذا من قول من يقول نصلي ونستريح من الصلاة؟ فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك. إذا أردت أن تمتحن نفسك وأن تمتحن إيمانك حقا، يعني أنت تتيه بنفسك فخرا وبسم الله ما شاء الله الشيخ رايح والشيخ جاي وطالب العلم بيعمل وأنا بسم الله ما شاء الله، اعرض نفسك على هذا الكلام لتعلم ولأعلم أننا من المدعين، وإلا فلننظر إلى أحوالنا مع الصلاة. امتحن نفسك مع قراءة القرآن الكريم، وامتحن نفسك مع الصلاة لتعلم ما الفرق بيننا وبين الأصحاب، وما الفرق بيننا وبين الأولياء الذين قال الله في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنت إن لم تستطع أن تبكي من شدة شوقك للقاء الله، فلنبكي على خيبتنا، ولنبكي على جمود قلوبنا، وعلى قسوة هذه القلوب. يقول رحمة الله عليه: فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، عايز يخلص منها. إذا قام فكأنه قائم على الجمر حتى يتخلص من واجب الصلاة، ولو الإمام طول تبقى مشكلة، ويخرجوا بعد الصلاة عايزين يتخانقوا مع الإمام، حتى يتخلص من واجب الصلاة وعجلها وأسرعها، فوليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. إذا كانت الصلاة قرة عين لك، فأشق شيء عليك هو مفارقة الصلاة. هل مفارقة الصلاة هي أشق شيء علينا، أم أن الصلاة أحيانا تكون من أشق الأشياء علينا؟ قال: والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة، المبتلى بحب الدنيا، أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم أشغاله. يعني تيجي تبحث، طب هو الرجل ده عايز الصلاة تبقى قصيرة ليه وينتهي منها، يعني وراه إيه؟ وراه أبدا ما وراهش حاجة، متفرغ. طب الصحة بسم الله ما شاء الله، يفوت في الحديد. وراك شغل ايه؟ ولا حاجه. هيروح يقعد في البيت، هيفتح التلفزيون، هيقعد على الفيسبوك، هيقعد يحكي مع اصحابه عن ناصيه، هيقعد على الامه مش عارف يعمل ايه، مش كده ولا ايه؟ قال: فالمبتلى بحب الدنيا اشق ما عليه الصلاه، واكره ما اليه طولها مع تفرغي وصحتي وعدم اشغالي. من الممكن ان اتكلم معك في التليفون ساعه وساعتين، ومن الممكن ان نجلس لنتحدث في اشياء صدقوني فارغة ولا تفيد ولا ترفع الإيمان بالساعات، ولكن من الممكن يعني يكسل الإنسان عن أن يصلي نصف ساعة لله سبحانه وتعالى، أو أن يقرأ القرآن. ومن الممكن أن إن كان لك ورد أن تتنازل عن هذا الورد لأدنى الأشياء، لكن لا تتنازل عن وردك في الكلام مع الأشخاص وتضييع الوقت. ثم ذكر الشيخ الصلاة التي تقر بها العيون، الصلاة التي تقر بها العيون. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العيون ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد، ستة مشاهد نقرأها على حضراتكم، ولن أطيل، يعني يكفي في كلامه. المسألة لا تحتاج إلى شرح، بل المسألة تحتاج إلى إحساس. نحن اليوم لا نريد أن نشرح، ولكن اليوم نريد أن نحس، عايزين نحس بالكلام اللي بنقرأه، ونعرض أنفسنا ونعرض قلوبنا ونعرض أعمالنا على كلام السلف الصالح، كيف كانوا وكيف أصبحنا. فيقول: المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله، بتصلي من أجل الله، ومحبته له، وطلبه مرضاته والقرب منه، والتردد إليه، وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له، وخوفا من عذابه، ورجاء لمغفرته وثوابه. إذن الإخلاص، والإخلاص هذا لابد أن يتوفر في كل عمل من الأعمال، وإلا إن لم يكن العمل خالصا لوجه الله عز وجل فهذا هو الشرك والعياذ بالله، وهذا ضد التوحيد سلمنا الله وإياه. فاحرص على تحقيق الإخلاص، واحذر من أن يكون الرياء متلبسا بعمل من أعمالك التي ينبغي أن تحقق الإخلاص فيها لله عز وجل. فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غير الله تركه سبحانه وشركه. وعندكم الحديث المشهور المحفوظ في الصحيحين: أول ثلاثة تصعر بهم النار، عالم تعلم وعلم من أجل الناس، وإنسان متصدق ومنفق أنفق من أجل الناس، ومجاهد جاهد حتى قتل ولم يكن هدفه وجه الله، بل كان الهدف أن يقال عنه إنه شجاع. المشهد الأول الإخلاص. قال: والمشهد الثاني مشهد الصدق والنصح. ما هو الصدق والنصح؟ قال: وهو أن يفرغ قلبه لله فيها. القلب يتفرغ ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. تفرغ نفسك وتكون صادقا مع الله، فتجعل الصلاة في الظاهر والباطن، الظاهر موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والباطن لا بد وأن يكون كذلك فيه الخشوع والخضوع. أكملها ظاهرا وباطنا، إيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن بلا روح. الصلاة الذي تفعله من أعمال الصلاة الظاهرة اللي اتكلمنا فيها من ناحية الفقهية، هذا كبدن الإنسان. أما الخشوع والخضوع والصدق وتفريغ القلب لله فهذا كالروح. فالبدن من غير الروح جثة لا قيمة لها على الإطلاق. قال: أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك كبدن بلا روح؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضى بها ويقبلها وتقول: حفظك الله كما حفظتني. وهذا الكلام تأويل لحديث وإن كان إسناده ضعيف، كما قال الشيخ الألباني في تعليقه على الترغيب والترهيب. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء بعد الإخلاص والصدق والنصح. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهذا ما تعلمنا من الشيخ الإمام الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون الصلاة واقعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو جزء المتابعة. مش احنا قلنا ان كل عمل من الأعمال لابد له من شرطين: الإخلاص، والشرط الثاني ايه؟ المتابعة. قال: المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء. الاقتداء بمين؟ بسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من الصحابة. يعني لا نأتي بشيء من عندنا ولا ننقص من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تقف عند أقوال المرخصين، لأن البعض يقول ولكن الفقهاء يقولون. يقول: ولا تقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه. أنا أقول لك يا عم، الصلاة أدنى شيء في الركوع تسبيحة واحدة، أدنى شيء في السجود تسبيحة، تيجي تصلي خلف الواحد تجد المسألة يصلي بك كصلاة المسيء صلاته، المسيء صلاته، فيصلي بك صلاة غريبة جدا. وهذا وقف عند أقوال المرخصين. قال: ولا تقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه، أي من جانب من أتى بهذه الأمور، ولا يلتفتون، أي المرخصين ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان وفلان. قال: وهذا لا يخلص عند الله تعالى. يعني أنت حينما تقول يا ربي هذا أنا قلدت فلانا، هذا يخلصك بين يدي الله عز وجل؟ أبدا. قال: وهذا لا يخلص عند الله تعالى، لأنه سيقول لك ماذا أجبتم المرسلين، لم يقل لكم ماذا أجبتم المقلدين من الفقهاء، وإنما ماذا أجبتم من أرسلت إليك رسولي، رسولي صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكيف كانت صلاتك؟ هل كانت صلاتك كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أم كصلاة فلان من الفقهاء؟ هذا ليس بحجة، وهذا لا يخلص عند الله تعالى، ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علموا من السنة. فإن الله تعالى إنما أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. وقد أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن لا نؤمن حتى نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا، وننقاد لحكمه، ونسلم تسليما، فلا ينفعنا تحكيم غيره، ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون، أي في القبور، وعني تسألون، كما رواه أحمد في مسنده، يعني المسألة في القبر. أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون. قال: فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم، ستحاسب وستسأل بين يدي الله تعالى. المشهد الأول الإخلاص، المشهد الثاني الصدق والنصح، المشهد الثالث المتابعة والاتباع والانقياد للنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك ترى. قال: وهو مشهد المراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك ترى. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. الذين يؤولون الصفات وينكرونها ليس لهم حظ من هذا الكلام. هذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، كأنه يرى الله فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه، ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويغضب، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، مشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل، لأنك تتعامل مع أسماء الله وتتعبد لله بها، فهذا يوجب لك الإجلال والتعظيم لله عز وجل، والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله تعالى. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين في الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. يكون هذا يصلي بجوار هذا، وهذا حفظ كتاب صفة الصلاة، وذاك كذلك. والإثنان من الممكن أن تتفاوت صلاتهما كما بين السماء والأرض، نظرا لأن هذا كان في صلاة يعبد الله كأنه يراه، والآخر كان قلبه مشغولا بالدنيا وليس له حظ مما أخذ هذا منه بحظ وافر. المشهد الخامس شهود المنة، ولذلك سيأتي بعد ذلك السادس مطالعة عيب النفس والتقصير، مشاهدة المنة، وهما اللذان يجعلان الإنسان يعظم من حب الله ويخاف الله. ولذلك كان العبد يذهب أو في رحلة العبودية يكون بين جناحين، بين الرجاء وبين الخوف، الرجاء والحب والخوف والتعظيم لله سبحانه وتعالى والرهبة منه. هذا جاء الحب والرجاء من مشاهدة المنة، ثم الخوف جاء من مطالعة عيب النفس مع شهود جبروت الله سبحانه وتعالى وعظمته سبحانه وتعالى. قال المشهد الخامس شهود المنة، منة رب العالمين. قال أن يشهد أن المنة لله سبحانه في كونه أقامه في هذا المقام وأهله ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. أنت تصلي والحمد لله يعني إحنا أحسن من غيرنا، لا، من الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ غيرك محروم. من الذي أنعم عليك وحرم غيرك؟ من الذي أعطاك وسلب غيرك؟ إذن أنت ليس لك يد في هذا الأمر، أنت ما دخلت إلا من باب الفقر، وإنما ربك والذي أعطاك وربك والذي منحك والذي منع غيرك. فإذن هنا يشهد أن المنة لله سبحانه في كونه أقامه في هذا المقام. أنت في الصلاة، أنت في الدعوة، أنت في عمل الخير، أنت في التصدق، أنت في الأمر معروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من منة الله عليك. ليست هذه الأمور من صفة ذاتية فيك، وإنما كل ذلك من منن الله. كان من الممكن أن يسلبك ذلك، كان من الممكن أن يجعلك الآن في معبد يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى، كان من الممكن أن يجعلك في مكان يعصى فيه رب العالمين، ولكن له المنة سبحانه وتعالى ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يجدون في العمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولذلك على العبد دائما أن يرى منة الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المنة لله وليست لك، إياك أن تظن أنك تمن. أنا الحمد لله أنا بصلي، وقال لك يا عم كويس الراجل ده بيصلي نفسه، الحمد لله ان احنا عملنا وسوينا وجاهدنا في الله وامرنا بالمعروف ونهينا. وقعد الواحد يترجم لنفسه يا عم حنانيك بالراحه شويه، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليت ولا نطقنا بكلمه في امر بمعروف او نهي عن منكر او تحذير من بدعه، لولا الله الذي اقامنا فله المنه سبحانه وتعالى. لا تفتح على نفسك بابا يؤدي بك إلى العجب وإلى الرئوة. ومن الممكن أن يقع الإنسان والعياذ بالله، أقول لا في الفسق ولا في البدعة بل في الردة. وعندنا أمثلة أناس كانوا في يوم من الأيام كما قال الله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتيناه فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها بالآيات ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله والعياذ بالله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلس أو تتركه يلس. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه والذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا والمتصدق متصدقا والحاج حاجا وهكذا، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام أي إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إذن ربنا واجعلنا مسلمين، من الذي جعل المسلم مسلما؟ من الذي جعل المصلي مصليا؟ من الذي جعل المتصدق متصدقا؟ من الذي جعل العالم عالما؟